بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى وحفظه على عوارض الأهلية، ومر بنا أن الأهلية هي صلاحية الإنسان للاعتداد بأفعاله شرعا ولوجوب الحقوق له عليه، ومر بنا أيضا أن الأهلية أهلية وجوب، وهي صلاحية المكلف لأن تطلب منه بعض الواجبات، وأهلية أداء لأن يصح منه أداء الواجبات. والعوارض هي الحالات المنافية المنافية للأهلية، مر بنا في الدرس الماضي هذا، ومر بنا الكلام على ثلاثة عوارض: الأول الصغير غير المميز، والثاني الصغير المميز، والثالث الجنون. قال الرابع الرق، وهو صالح لأهلية الأداء مطلقا دون الوجوب، فيصلح لها أحيانا فلا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. يقول هنا الرق صالح لأهلية الأداء مطلقا، يعني إذا أدى أي عبادة من العبادات وأي قربة من القربات فإنها تصح منه وتقبل منه، صلاة وصياما وزكاة وصدقة وحجا وقرآنا وذكرا وغير ذلك. قال هو صالح لأهلية الأداء مطلقا، يعني جميع ما يمكن أن يؤديه من الطاعات. قال دون الوجوب فيصلح لها أحيانا، دون الوجوب فيصلح لها أحيانا. أما ما يتعلق مثلا بالصلوات الخمس وصوم رمضان فيجب عليه، ولذلك قال أحيانا. ويستثنى من ذلك بعض الأمور ومنها الحج، فالحديث قد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيما عبد حج به أولياؤه ثم عتق فعليه حجة أخرى، وهكذا الصبي إذا حج به أولياؤه ثم بلغ فعليه حجة أخرى. حج الرقيق حج العبد ذكرا كان أو أنثى في حال رقه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا بد أن يحج مرة أخرى، ولا يجب عليه في حال الرق أن يحج، في حال رقه لا يجب عليه أن يحج، لكن يجب عليه أن يصلي وأن يصوم وأن يفعل الواجبات التي تتوجه إليه وأن يترك المحرمات. قال فلا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. قال الخامس أي من عوارض الأهلية النسيان، وهو صالح لأهلية الوجوب والأداء لكنه عذر مسقط للإثم. يعني الإنسان في حال نسيان، الآن مر عليه وقت صلاة الظهر، دخل الوقت وخرج وهو ناس أن هذا الوقت وقت صلاة لعظيم ما نزل به من شاغل أو عارض نسي، هو الآن بالنسبة له يتوجه إليه الخطاب، يتوجه إليه الخطاب وخطاب الوجوب والأداء، لكن يقال له بعد أن ذكر يجب عليك أن تصلي، الخطاب لا زال متوجها إليه، يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة التي فات وقتها لكن نسيانه عذر له فيما بينه وبين الله، فلا يأثم أن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لأنه كان ناسيا، أكل أو شرب في نهار رمضان لا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه، فهو لا يأثم وصومه صحيح، يستمر في الصوم. وهناك فرق بين من فعل محرما ومن ترك واجبا. فمن ترك واجبا من الواجبات نسيانا وجب عليه أن يؤديه. إن خرج وقت ذلك الواجب فإنه لا يأثم، لكن يجب عليه القضاء. إن نسي وفعل محرما فإنه لا إثم عليه، ولا تفسد تلك العبادة بفعل ذلك المحرم كالأكل والشرب في نهار رمضان، أو نسي وتكلم وهو يصلي وما أشبه ذلك. قال: النسيان وهو صالح لأهلية الوجوب، والأداء، يعني الناسي صالح لأهلية الوجوب والأداء. قال: لكن النسيان عذر مسبق للإثم. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال السادس: الغفلة، وهو صالح لأهلية الوجوب والأداء، ولكنه لا يستطيع الأداء، فكانت الغفلة عذرا مسقطا للإثم. غفل وهو قريب من النسيان، غفل عن ذلك الأمر الواجب فلم يفعله، فمتى زالت عنه هذه الغفلة وانتبه وجب عليه أن يؤدي ولا يأثم بسبب ذلك. قال السابع: النوم، وهو عارض لأهلية الأداء دون الوجوب. يعني انظر الآن مثلا في الرق، صالح لأهلية الأداء، يؤدي وهو رقيق. الناسي مطالب أن يؤدي، لو أدى لا صحت صلاته، لكن ما يتصور أنه يكون مثلا أدى الصلاة وهو ناسي أنه يصلي تماما، حيث أنه ما قصد تلك الصلاة. فإنما الأعمال بالنيات، لكنه في حال نسيانه هو مؤهل، للأداء ويتوجه إليه أيضا الوجوب. لكن النائم أهلية الوجوب حاصلة لأنه مكلف يجب عليه أن يفعل، لكنه في حال النوم لا يمكن أن يؤدي مع نومه. قال: وهو عارض لأهلية الأداء دون الوجوب. ففي الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والنوم عذر، وليس في النوم تفريط كما في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. لما نام هو أصحابه عن صلاة الصبح ثم صلوها بعد أن طلعت الشمس، وأثناء السير كان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد تحرج من ذلك وخافوا أن يكون عليهم إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. فطبعا هذا إذا كان النائم قد اتخذ الأسباب التي بها يستيقظ لأداء الصلاة. أما سهر طول الليل وإلى قبيل الفجر بساعة نام ولم يطلب من أحد أن يوقظه ولا اتخذ منبها، هذا نائم مع سبق الإصرار والترصد، هذا نام عن الصلاة وغير مبال للقيام لها، ويتعذر إذا قام بالنوم وأنه كان نائما، هذا لا يكون معذورا بل يكون آثما على ذلك. لكن لو أن الإنسان غلبته عينه ونام، وربما سمع المنبه تحركت يده إليه أغلقه واستمر في نومه، أو أنه قال أغلق المنبه ويقول يتهيأ قليلا ويقوم ويصلي، لكن عينه غلبته مرة أخرى، أو أنه طلب من غيره أن يوقظه فلم يفعل من قريب أو صديق أو غير ذلك، فحينئذ هذا لا يكون آثما، وإذا قام وجب عليه أن يؤدي تلك العبادة. لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، مع حديث: ليس في النوم تفريط. قال الثامن الإغماء، وهو صالح لأهلية الوجوب دون الأداء، وهو عذر مسقط للإثم، وهو عذر مسقط للإثم كالنسيان. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. المغمى عليه يقول صالح لأهلية الوجوب دون الأداء كالنائم، كالنائم. والمغمى عليه محل خلاف بين أهل العلم، يعني لو أن الإنسان أغمي عليه من قبل دخول وقت صلاة الظهر إلى أن خرج وقت صلاة الظهر ثم أفاق بعد ذلك، هل يقال له أعد صلاة أو أقض صلاة الظهر؟ كذلك أيضا لو أغمي عليه ودخل في إغماء من قبل من أول رمضان إلى أن خرج رمضان ثم أفاق، هل يقال له يجب عليك أن تصوم رمضان؟ من أهل العلم من يلحق المغمى عليه بالمجنون، ومنهم من يلحق المغمى عليه بالنائم، ومنهم من يلحق المغمى عليه بالنائم، بحيث أنه يعقل لكنه عرض له عارض الإغماء كالنوم. فلو أفاق، لأن المجنون يتكلم ويأكل ويشرب ويتحرك ويذهب ويرجع، بخلاف المغمى عليه كالنائم لا يتكلم لا يأكل لا يشرب لا يقوم لا يتحرك. فعلى هذا الحال، على كل حال هذه محل خلاف، من أهل العلم يرى أنه غير صالح لا لأهلية الوجوب ولا الأداء ويلحقه بالمجنون، ومنهم من يلحقه بالنائم فيعامله معاملة النائم تماما، فيقول هو أهل صالح لأهلية الوجوب دون الأداء، حينئذ لو أغمي عليه من قبل صلاة الظهر إلى أن خرج وقتها ثم أفاق فهو مطالب أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهم يلحقونه أو بعض أهل العلم يلحقه بالنائم. طيب، قال الحيض والنفاس وهما مانعان من الصلاة والصوم ونحوهما، ويجب قضاء الصوم دون الصلاة. إذن الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة عارض، والحائض والنفساء هل هي صالحة لأهلية الوجوب أم الأداء؟ الحائض والنفساء هل هي صالحة لأهلية الوجوب أو الأداء؟ خان قاسم الوجوب. محمد عندك لا هذا ولا كيف الوجوب؟ هل يجب على الحائض أن تصلي؟ السؤال كان عن الصلاة. الله سبحانه وتعالى، فقلت الحائض والنفساء هل يجب، هل يتوجه إليها أهلية الوجوب والأداء؟ هل هي صالحة لأهلية الوجوب والأداء؟ جواب لا، لأنه لا يجب عليها أن تصلي في حال حيضها ولا نفاسها، وإذا طهرت لا تقضي الصلاة، وإذا طهرت لا تقضي الصلاة. أما النفساء والحائض بالنسبة للصوم فهل هي صالحة لأهلية الوجوب أم الأداء؟ فارس، الصوم بالنسبة للحائض والنفساء الوجوب، يعني فتقضي فيها بعد، أما الأداء فلا، لا تؤدي في حال حيضها ونفاسها. ولذلك في الصحيحين المرأة التي جاءت وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، يعني من الخوارج الذين كانوا يرون أنها تقضي الصوم والصلاة، قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والعلماء التمسوا حكمة لذلك فقالوا إن الصوم لا يجب إلا في العام مرة، بخلاف الصلاة تجب كل يوم، ولو طولبت بقضائها لكان في ذلك عليها مشقة، بخلاف الصوم، بخلاف الصوم. طيب، قال الحيض والنفاس وهما مانعان من الصلاة والصوم ونحوهما، ويجب قضاء الصوم دون الصلاة. إذن في بالنسبة للصلاة ليس صالحة الحائض والنفساء لا لأهلية الوجوب ولا الأداء، وبالنسبة للصوم صالحة لأهلية الوجوب دون الأداء. طيب إلى هنا ونكون إن شاء الله في مجلس.